رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سعيد النباتي، حدثنا أحمد بن عون النعون لا حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة أقضي فيها فيكن صوابا فمن الله، ويكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء، وهو ما دون الولد والوالد. يعني الكلالة يكون معدوم الوالد الأصل والفرع والولد، يعني الحواشي هم الذين يرثون هذه الكلالة، وهذا الأصح، هذا قول أبي بكر هو الأسد في ذلك. فقال عمر إني لا أستحي من الله أن أخالف أبا بكر. الله أكبر، هذا أدب السنين، والله هذا أدب السنين، يعرفون الفضل أهل الفضل. شوف إيش يقول، إني لا أستحي من الله أن أخالف أبا بكر، وهذا معناه أنه مع شدة الأمر عليه فأنه يقبل كلام أبي بكر. قال أبو محمد هذا هو الحديث الذي موهوا به واستحلوا الكذب بإراده مفردا مما قبله، وإنما استحيا عمر من مخالفة أبي بكر رضي الله عنهما في اعترافه بالخطأ، وأنه ليس كلامه صواب لا في قوله في الكلالة، وبرهان ذلك أن عمر أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء، وقد اعترف أنه لم يفهمها قط. وحتى لو صح أنه وافق أبا بكر في الكلالة في الحديث المذكور لما كانت فيه حجة، لأن الشعبي راوي الحديث لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبعد رواته فعن علي على اختلاف رؤيته له أيضا. هو طبعا بيروي عن الحارس الأعور عن علي، يعني بيروي عن الحارس الأعور عن علي. هذا الحديث أخرجه الدارمي في باب الكلام عن يزيد بن هارون عن عاصم به. والشعبي أدرك عمر بن الخطاب لأنه ولد في السنة السادسة من خلافته، لكنه لم يسمع منه، لأنه لم يسمع من صغار الصحابة كابن مسعود وابن عمر فضلا عن عمر. أما علي فقال الدرقطني في العلل لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحدا، ما سمع غيره، لأنه كان يروى عنه بإيش؟ بواسطة الحارس الأعور، حقا بواسطة الحارس الأعور. قال الحافظ كأنه عني ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت قد جلدتها فجلدتها في كتاب الله، وإن كنت يعني جلدتها فبكتاب الله جل في علاه، وإن رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فاحملوا قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان على عمومه، فجعلوا الخراج للغاصب بضمانه. قيل له وبالله التوفيق الحديث ذلك لا يقوم بمثله حجة، لأنه عن مخلد بن خفاف وعن مسلم بن خالد الزنجي، طبعا مسلم معروف شيخ الشافعي ضعف مشهور، وكلاهما ليس قويا في الحديث، حديث خراج بضمان وحديث من حديث عائشة رضي الله عنها له طريقان. الأول طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها، يعني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، أخرجه أبو داود، وهذا أسناد ليس بذاك. وأحمد أخرجه في المسند مسند عائشة والحاكم، نعم، وقال صحيح أسناده لم يخرجه، نعم، وفي إسنادي مسلم بن خالد الزنجي ضعيف يكتب حديثه للاعتبار، ولذلك قال أبو داود هذا الإسناد ليس بذاك. مسلم شيخ الشافعي ولا يشفع له الشافعي في ضعفه صراحة، لكن تابعه اثنان هما عمر بن علي المقبولي وأخرجه أخرج حديثه الترمذي. فما سيأتي له قال حديث صحيح غريب من حديث هشام واستغربه به البخاري من حديث عمر بن علي، وقد راه مسلم بن خالد الزندي عن هشام بن عروة، كذلك راه جرير عن هشام، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير ولم يسمعه من هشام بن عروة. عمر بن علي المقدمي ثقة من رجال الجماعة، لكن نقموا عليه التدليس، وهو أخطر أشد أنواع التدليس، تدليس التسوية وتدليس السكوت أيضا والقطع. قال ابن سعد كان يدلس شديدا وكان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة الأعمش وقد حدث عنه عفان بن مسلم وسلمان بن حرب وغيرهما، وطوبع في هذا الحديث متابعة تجعلنا نقول قد جبر كسر التدليس. خالد بن مهران أبو المنازل الرازي أخرج حديث الخطيب وأسناده حسن. الطريق الثاني طريق مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة به، وهذا أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي أيضا في البيوع، وقال حسن صحيح غريب، والنسائي أيضا في البيوع باب الخرج بالضمان. ومخلد بن خفاف الغفاري مجهول العين لم يروي عنه أحد سوى ابن أبي زيد. قال البخاري في نظر، وهذا استضعيف له، هذا استضعيف له. قال الترمذي لا يعرف غير هذا الحديث، وقال النعدي لا يعرف له غير هذا الحديث، وحديث المجهول يعتبر به. إذن المسألة أن نقول الإسناد ضعيف والإسناد الأول ضعيف، لكن كما قلنا الضعف هنا ضعف منجبر، الضعف هنا يسير، فإن كان الضعف يسيرا فينجبر، فالحديث برمته في هذا قد يكون صحيحا، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نقول انتهينا من دروس الليلة، يبقى أن نلتقي بعد نصف ساعة أو ساعة مع الإفصاح وكتاب القواعد الإحسان وكتاب والمصنف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.